وقال الذي اشتراه من مصر لغاتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى سائره واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد، في سياق قصه يوسف في سورة يوسف عليه السلام مر بنا ما حصل من تصرف اخوته نحوه بإرفاع المسلمين وما تبع ذلك من التقاط بعض السيارة له وبيعهم له في بلاد مصر. وكنا قد وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه من مصر، الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر، هو المسؤول عن الخزائن في مصر، وكان رجلا عقيما. توسم فيه ورأى فيه علامات النبل وظن به خيرا. فلما جاء به إلى امرأته وصبي قال لها: أكرمي مثواه، يعني مكان إقامته، بمعنى اعتني به في مطعمه ومسكنه وصحته، المكان الذي يتوي إليه يأتي إليه. والمقصود إكرام نزله، لا تتعامل معه معاملة العبيد والخدم، وإنما احتفي به وأكرميه. لماذا؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه العبارة قالها هذا الرجل نحو يوسف، وقالتها امرأة فرعون نحو موسى. وتحقق لكل منهما ما أراد. فعزيز مصر انتفع به انتفع بيوسف، وامرأة فرعون انتفعت بموسى. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا بالخدمة بما يطبع عليه هذا الولد من صفات أتوسمها طيبة وأمور تنتج منه أظنها تكون نفعا لنا أو أننا نتبناه، حيث كان عندهم التبني موجود، خاصة أنه عقيم لا يولد له، فنتخذه ولدا فيكون ابنا لنا. هذا من الآيات للسائلين التي هي في يوسف عليه السلام. إخوته وقفوا منه ذاك الموقف وجاء إلى هذا الإنسان الذي هو في أبهة الملك ويترفق به ويعتني به ويحيطه بالرعاية والعناية ويوصي أهله بذلك. وهذا من فضل الله وعنايته. والإنسان دائما يتعامل مع الموجودات أمامه ولا يدري ما وراءها ولا يدرك ما وراء هذه الأمور، ولو أن الإنسان فوض أمره إلى الله لكفاه ما أهمه. يقول الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. كذلك أي كما أنجينا يوسف من مكيدة إخوته الذين أرادوا قتله وألقوه في غيابة الجب، مكنا ليوسف في الأرض أي جعلنا له مكانة ومنزلة عالية يتبوأها لا يصلها إخوته الذين أرادوا بإبعاده أن يخلو لهم وجه أبيهم، ولم يتحقق لهم مراده، لأن أباهم ازداد انصرافا عنهم بسبب انشغاله وحزنه عليه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث يعني تفسير الرؤى المنامية، فإن الله تعالى ألهمه ذلك، وكما سيأتينا في آيات قادمة أنه لما دخل السجن دخل معه رجلان وسألاه سؤالين، أحدهما قال: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل خبزا فوق رأسي تأكله الطيور. ففسره في الحال لهما: ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. الله جل وعلا غالب على أمره، يعني لا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولا أحد يحول بين الله تعالى وما يريد. مهما عمل الإنسان من الأسباب لا يستطيع أن يحول بين مرادك بين الله تعالى ومراده، لأنه تعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، وجاءت الأسباب على ما يعرفه الناس وعلى ما اعتادوه من أن هذا نتج عن هذا. السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، لكن إذا أراد الله تعالى لإنسان رزقا هيأ أسبابه ويسر أموره حتى يأتيه الرزق من كل ناحية من دون أن يكون أمطار ذهب وجنيهات، لكن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. كذلك في هذه الأمور التي في ظاهرها شيء من المؤذيات والمنغصات ليوسف ولأبيه ولما يحيط به، لكن مراد الله جل وعلا لا بد أن يتم على الكيفية التي أراد الله، والله غالب على أمره، ومن أمره تمكين يوسف، ومن أمره علو شأنه، ومن أمره أن يأتي أخوته مذعنين خاضعين ذليلين له، ويظهر لهم تفوقه عليهم وعلو منزلته فوقهم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس يتعاملون مع الموجودات ويفسرونها تفسيرا ماديا كما هو الحال في زمننا هذا، والذي يتابع التحاليل السياسية للأحداث الجارية في زمننا هذا، ذات العراق، ذات فلسطين، ذات أفغانستان، ذات الشمال، ذات الجنوب. المحلل السياسي يحلل هذه الأحداث مجردة، لأن فلان قال كذا وفعل كذا نتج كذا. هذا أشياء معروفة، لكن لماذا وجد هذا الشيء؟ لا بد أن هناك قوة وإرادة هي التي أوجدت هذه الأشياء، وهناك أسباب هي التي جعلت هذه الأمور تقع. وسنة الله تعالى في خلقه أنه ينصر من نصر دينه، وأنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهنا يقول الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فراعين هذا الزمن كثير، في الزمن الماضي مر فرعون وأمم أخرى مثله، لكن الفراعنة في هذا الزمن كثير، والطواغيت كثير، ومناهجهم وإن اختلفت إلا أنهم يتفقون في عدائهم لله تعالى ولرسله ولدينه ولمن اتبع دين الإسلام، يتفقون على هذا الأمر، وإن اختلفت مشاربهم وألوانهم. والله جل وعلا كتب أن هذا الدين سيبقى حتى تقوم الساعة، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله بقيام الساعة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولهذا يصابون بالخوف والهلع والجبن والذعر من القرارات أو الكلمات التي يصدرها بعض الزعماء، ويتكلمون بها بتهديد العالم: إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، إن لم تمشي على نحو ما نريد فأنت عدو لنا، ولا بد أن نستأصلك. فتش نفسك واعلم بأن هناك من هو أقوى من هؤلاء، وهو الله جل وعلا الفعال لما يريد، القوي العزيز الجبار الذي بيده الأمر، وفتش ماذا يريد، ولماذا أوجدك أنت في هذه الحياة، أوجدك في هذه الحياة لغرض، هل أديته أو لا؟ إن أديته فأبشر بالعز، وإن أخلفته فالويل لك. أمم كلها انتهت ولا يوجد لها أثر، ولولا خبر القرآن لم نعلمها، وبنوا مدنا أعظم من مدننا، ولهم من القوة أكثر مما لنا من القوة، ومع هذا لم يبق منهم إلا ما ذكر من خبرهم في القرآن. فإذا أنك عرفت ما وجدت من أجله، وهو أن تكون عبدا لله عابدا لله، وأن تدرك أن كل رسول أرسل إلى قومه يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمطلوب منك أنت أيها الإنسان أن تكون مخلصا في عبادتك لله. إذا اتصفت بهذه الصفة فلا بأس عليك، ولا تخشى مكروه، ولا تخاف من أي طاغية، وحينئذ اعمر هذه الأرض بما يرضي الله على وفق شريعة الله، ولا تخشى بأسا ولا تنزعج من أي قوة في هذه الأرض، لأن هناك من هو أقوى منها وهي قوة الله تبارك وتعالى. بعد هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بلغ يوسف عليه السلام أشده، الأشد هو كمال القوة البدنية والعقلية، هذا هو الأشد، وأصح الأقوال فيها هو سن الأربعين، كما جاء في قوله تعالى: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وإن كان قيل دون ذلك، لكن القول الأرجح والأصح والمتفق مع الدليل هو أن بلوغ الأشد هو 40 سنة. لما بلغ هذه السن يقول الله تعالى: آتيناه حكما وعلما. الحكم يعني الحكمة، معرفة تدبير الأمور الدنيوية، والعلم هو الفقه في الدين، هو الفقه في الدين ومعرفة الأحكام، كما قال الله تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم نبيا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هي معرفة وضع الأمور مواضعها، والحكمة وضع الشيء موضعه، بمعنى أن الإنسان لا يخالف الصواب، يكون تصرفه صوابا، لا يكون تصرفا طائشا أو أهوجا، وإنما يكون يعرف متى يتكلم وماذا يفعل ومتى يفعل ومتى يتوقف ونحو ذلك. وهذا فن إداري، والعلم هو العلم بالدين وهو الفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله تعالى يخبر أنه لما بلغ يوسف أشده آتاه الله الحكمة والعلم ليعلمها ويحكم بها. وكذلك نجزي المحسنين، يعني كما آتينا يوسف العلم والحكمة نجزي أيضا المحسنين في سائر الأعصار إلى قيام الساعة. الإنسان إذا أنه تحرى الصواب ورغب فيه فإن الله تعالى يوفقه للإحسان ويعلمه الحكمة والكتاب، ويكون يعمل على مقتضى شرع الله جل وعلا. وهذا بشارة لكل مؤمن حريص على الحق ومتحر للصواب، فإن الله تعالى وعد بأن يجزيه إذا كان من أهل الإحسان، من أهل الرغبة في التعبد لله كأنه يراه. مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، وهي أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله تعالى يجزيك بمثل ما جزى به يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الابواب وقرد البيت له. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ثم بعد هذا ذكر الله تعالى موقفا عصيبا مر على يوسف. يقول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. راودت معنى انها حاولت ان تغري بالوقوع معها في فحشة، حيث انها تزينت بكامل زينتها واتخذت الاحتياطات اللازمة لئلا يكتشف امرها فغلقت الابواب. وغلق يدل على ان الابواب كثيرة التي اقفلت، فاذا كان الباب واحدا او اثنين قالوا اغلق، وإذا كانت كثيرة قالوا غلق، بلا إنها سبعة أبواب: باب القصر وباب الحديقة وباب المبنى العمارة وباب الشقة مثلا وباب الجناء وباب غرفة النوم وإلى آخره. فكل هذه الاحتياطات عملتها حيث أنه لا يكون أحد قريب يكتشف ما تريده من هذا الرجل النزيه العفيف الكريم. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، التي هو في بيتها أي أنه يعيش في بيتها، وهو الذي أوصى به زوجها أن تعتني به وتكرمه، وتزينت له وطلبت منه أن يوافقها وقالت هيت لك أي تعال هلم أكبر. فالمغريات أمامة فما كان منه عليه السلام إلا أن قال معاذ الله أي أعوذ بالله أن أقع فيما أدعى إليه من الفحشة. وهذا لجوء إلى الله تعالى أن يقرأ فيما يدعى إليه من هذه الجريمة النكرة. ثم ذكرها بوضع الاجتماعي فقال إنه ربي أحسن مثواي أي أن زوجها الذي يحل له أن يواقعها هو سيده، لأنه محكوم عليه بالرب. فرب يطلق على السيد ويطلق على المالك، وهذا زوج هذه المرأة هو مالكه هو الذي يملكه، فكيف يكونه في عرضه؟ كيف وقد أحسن مثواي يعني أحسن ضيافتي وأكرمني في مقري الذي أوي إليه؟ هذا لا يتفق مع آداب الإنسان الذي يعيش بهذه العيشة وهو يريد أن يحيي فيها النهر من الحياة ويذكرها بحق بعدها حق زوجها، وأن هذا العمل يعتبر منها خيانة لزوجها، وأنه لا يسوغ لها بحال أن تمكن أحدا من هذا الأمر لا يوسف ولا غيره. كيف فقد أكره إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ومن الظلم ما تدعوك إليه أنا ذكر هذه المرأة إليه من بلاد الفحشة اللي هو تتحمل وهذا يعتبر من الظلم العظيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وخرجت فرحا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فتلك فعل كهذا الفعل التي تدعو إليها بمعصية فاعتبره ظلما، ومن وقع فيه فإن ماله خسارة والحلاك. كذلك يصيب من يصيب الأشياء إنه لدينا الحلاك. يقول الله تعالى عن رأس همت به وعن يحاول أن رأى برحمة، كذلك يصيب عن سوء الفحشاء يحمل عبادنا ما